تتركني ممنوع، كل حصريا على موقع الموضوع. وعدني اجري عاجرك كيف ما بارم حاجة تغير الموضوع. رح بتلفن لك لك اني كتير اشتقت لك، ورح تسمع صوتي حتى رح اكتب لك ولحن لك. رح ضل رن لك لك اني كتير اشتقت لك، ورح تسمع صوتي حتى رح اكتب لك ولحن لك. يا رفيق الروح بلا ما تروح، شمك حبك لا ما تروح. يا حبيب الروح لا ما تروح، خليني ضمك شمك حبك لا ما نبقى سوا. قول إن شاء الله واسم الله من عيون العالم. اسم الله إن شاء الله نبقى سوا. قول إن شاء الله واسم الله من عيون العالم. اسم الله يا حبيب الروح. خليني ضمك شمك حبك لا ما تروح. يا حبيب الروح حصريا على موقع دي جي كيفو.